بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. عنوان درسنا لهذا اليوم هو الخنثى. هو الخنثى الذي لا يعرف هو ذكر أم أنثى. والخنثى يكون في أربع جهات. الخنثى يكون في أربع جهات. يكون في أربع جهات. ما هي هذه الجهات؟ واحد، البنوة. اثنين، الأخوة. ثلاثة، العمومة. أربعة، الولاء. طيب ما يكون في جهة الزوجية؟ لا، لأنه لما ما تزوج إلا وهو معروف أنه ذكر أو أنثى. طيب ما يكون في جهة الأبوة؟ لا، ما يكون أب أو يكون أم إلا وقد عرف أن الأب ذكر والأم أنثى. لكن البنوة هي التي تكون مشكلة، أو الأخوة تكون مشكلة، أو العمومة تكون مشكلة، أو الولاء يكون مشكل. طيب كيف نطلق عليهم؟ يعني ما هو الاسم الذي نطلقه عليه؟ إذا كان في جهة البنوة، جهة البنوة، نقول له ابن ولا نقول له بنت؟ لا، ما نستطيع أن نقول له ابن ولا نستطيع أن نقول له بنت، إذن نقول ولد. ولد لكي يشمل الذكر والأنثى. طيب إذا صار ابن ابن أو بنت ابن، ما ندري هو ابن ابن أو بنت ابن، نقول ولد ابن علشان يشمل الذكر والأنثى. طيب الأخ الشقيق إذا صار خنثى، ما ندري هو أخ شقيق أو أخت شقيقة، فكيف ننطقه؟ نقول ولد أبوي، ولد أبوي، يعني له احتمال أن يكون أخ شقيق أو يكون أخت شقيقة. طيب الأخ لأبوه والأخت لأبي إذا كان خنثى فماذا نسميه؟ نقول ولد، ولد أب، ولد أب. العمومة نفس القضية، نقول ولد عم شقيق، ولد عم لأب، وهكذا. إذن ننطقه بولد. ننطقه بماذا؟ بولد. ننطقه بماذا؟ بولد. ليش ننطقه بولد؟ لأن الولد يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب بقينا كيف معاملة الخنثى. الخنثى له حالتا الخنثى. ما هما؟ الأولى أن يرجى، أن يرجى اتضاح حاله. والثانية ضع فيها لا، ألا يرجى، ألا يرجى اتضاح حاله، كأن يكون مات. أو كبر ولا اتضح. طيب إذا كان يرجى اتضاح حاله فالحل طريقة الحل فيه هي طريقة الحل في المفقود هي طريقة الحل في الحمل، فما في شيء جديد أبدا، لكن الاحتمالات أن نقول ذكر ونقول ماذا؟ أنثى. أن نقول ذكر ونقول أنثى. فنقسم مثال الآن، نقسم مثال الآن. هلك هالك. الآن نريد نقسم إذا كان يرجى اتضاح حاله. هلك هالك. هلك محمد عن زوجة. وأم. وولد خنثى وعم. زوجة وأم وولد خنثى وعم. نريد نقسمها إذا كان يرجى اتضاح حاله. فكيف ذلك؟ نفس الكلام السابق. نفس الكلام السابق. الآن نضعها. نقول زوجة. أم. ولد خنثى. ايش معنى ولد خنثى؟ يعني احتمال يكون ذكر واحتمال يكون انثى. وعم. الزوجة ماذا لها؟ هنا الذكر الولد احتمال يكون ذكر. الزوجة ماذا لها؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. الولد الخنثى لأنه ذكر له الباقي، والعم محجوب. إذا المسألة من كم؟ جاء الثمن مع أحد المجموعة الثانية. المسألة من 24. كم ثمن 24؟ ثمن 24 3. السدس 24 4. 4 و 3 7. 7 من 24 يبقى 17. ماذا نفعل الآن يا شباب؟ ماذا نفعل الآن رحمكم الله؟ أي ممتاز، نترك جدولا فارغا. نترك جدولا فارغا. بعدين الاحتمال الثاني ما هو؟ الولد موجود قدامنا. الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون أنثى. أن يكون أنثى. إذا كان أنثى الزوجة ماذا لها؟ لها الثمن لوجود الفرع الوارد. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارد. البنت لها النصف. العم له الباقي. إذن المسألة جاء الثمن مع أحد المجموعة الثانية. فالمسألة من كم؟ المسألة من 24. ثمن 24 كم؟ ثمن 24 3. سدس 24 4. نصف 24 12. اجمع معي 12 و 4 16. 16 و 3 19. 19 من 24 يبقى كم؟ خمسة. يبقى خمسة. نترك ماذا؟ يلا نترك جدولا فارغا. هذه علامة. بعدين ماذا نفعل الآن؟ نخرج الجامعة، وذلك بالنظر بين أصول المسائل، ثم ننسب أصولها بالأربعة، وناتج النسب يكون الجامعة. 24 و 24 مماثلة. ماذا نفعل بها؟ نأخذ واحدا منها تصير الجامعة كم؟ هذه الجامعة. طيب 24 تقسيم 24 هنا. 24 تقسيم 24 واحد. 24 تقسيم 24 واحد. واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في أربعة أربعة، واحد في سبعة عشر سبعة عشر، واحد في صفر صفر، سبعة عشر وثلاثة عشرين وأربعة أربعة وعشرين. إذن حلنا صحيح، نضع عليها دائرة. طيب انتقل معي إلى هذه، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في أربعة أربعة، واحد في اثنى عشر اثنى عشر، واحد في خمسة خمسة. إذن نضع هنا دائرة على الأعداد اللي في الجداول الفارغة. احنا جمعنا وصار 24 ولا ما جمعنا؟ اجمع. طيب نتأكد، ثلاثة وأربعة سبعة، سبعة واثنى عشر تسعة عشر، تسعة عشر وخمسة أربعة وعشرين. طيب الآن وعامل الوراثة بالأضري، عندك ثلاثة وثلاثة متساوي، ماذا نفعل؟ نأخذ أحدها فنقول ثلاثة. هنا أربعة وأربعة نأخذ أحدها لأنها متساوية، سبعة عشر واثنى عشر أيهما أقل؟ الأقل اثنى عشر. طيب صفر وخمسة الأقل صفر. الآن نريد توزيع الموقوف، نريد الموقوف، علشان إذا حددناه وزعناه. طيب اجمع معي، ثلاثة وأربعة سبعة، سبعة واثنى عشر تسعة عشر، اثنى عشر وأربعة ستة عشر، وثلاثة تسعة عشر. نعم، تسعة عشر من أربعة وعشرين، الباقي كم؟ خمسة. إذن الموقوف خمسة. طيب نريد الآن توزيع الموقوف، كم نضع من جدول؟ نضع جدولين، هذا ذكر وهذا أنثى، ماشي؟ طيب كيف نعطيهم؟ نطرح النصيب تحت الجامعة من سهامهم. هنا الذكورة اطرح، ثلاثة من ثلاثة كم الباقي؟ صفر. أربعة من أربعة الباقي؟ صفر. اثناش من سبعة عشر الباقي؟ خمسة. صفر من صفر؟ صفر. مساوي للموقوف خمسة، نعم. إذن حلنا صحيح. انتقل للأنثى، وين الأنثى؟ هذه الأنثى. اطرح، ثلاثة من ثلاثة صفر، أربعة من أربعة صفر، اثناش من اثناش صفر، صفر من خمسة خمسة، مساوي، نعم مساوي للموقوف. في جديد؟ ما في جديد، نفس الحل السابق في الموقوف ونفس الحل السابق في الحمل. طيب لو كان الخنثى اثنين كم نجعل من مسألة؟ مثل ما فعلنا بالمفقود، كم مسألة؟ أربع، أربع جداول، فيكون أولاد الخنثى اثنين ذكرين أنثيين، ذكر وأنثى، أنثى وذكر. فنضع الاحتمالات كاملة أربعة، وأظن لا يحتاج إلى أن نقسمها لأنها مرت معنا في باب المفقود، واضح؟ طيب نقسم مسألة أخرى، نقسم مسألة أخرى. هلك هالك عن زوجة وأم وولد أبوين، ولد أبوين، بدل ما نقول ولد خنثى نقول ولد أبوين خنثى، زوجة وأم وتكميل وولد أبوين خنثى. من هو ولد الأبوين يا شباب؟ من هو ولد الأبوين؟ إما أن يكون أخ شقيق أو أخت شقيقة، هذه احتمالاته. طيب الآن نريد أن نقسم المسألة. زوجة، أم، ولد، أبوي. طيب، احتمال ولد الأبوي ماذا يكون؟ احتمال أن يكون ذكرا. طيب الزوجة، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث. الأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. ولد الأبوين له الباقي. المسألة من كم؟ الربع مع المجموعة الثانية تكون المسألة من كم؟ من 12. ربع 12 3، ثلث 12 كم؟ 4. كم بقي؟ 4 و 3 7، 7 من 12 الباقي 5. بعد هذا نجعل نترك جدولا فارغا، جدول فارغ، ثم يكون ايش؟ يكون بدل الذكر يكون احتمال الثاني انه انثى. طيب تكون الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، الام لها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة وليست احدى العمريتين، والاخت الشقيقة لها النصف. اذا المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من 12. كم ربع 12؟ 3. ثلث 12؟ 4. نصف 12 كم؟ 6. طيب اجمع معي 6 و 4 10، 10 و 3 13، إذن عالت إلى 13. طيب في انكسار؟ ما في انكسار. طيب الآن نترك ايش؟ نترك جدولا فارغا، بعدين نخرج الجامعة، وذلك بالنظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع. عندك هنا 12 و13، ما هي 12 و13؟ هذه 12 وهذه 13. مماثلة؟ لا. مداخلة؟ لا. موافقة؟ لا. مباينة؟ ما في عدد قسمنا عليه. إذا كانت مباينة نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. 12 في 3 ب 36، بل يد كام؟ 3. ب 12 في 1 ب 12 و 3 15. إذا الجامعة 156. الجامعة 156، هذه الجامعة. طيب بعد ذلك نقسمها على أصول، على أصول المسائل. 156 على 12 فهو نظر بينا فيها 13. طيب 156 على 13 فيها 12 فهو نظر بينا. بعدين نضرب في 3 في 4 في 5. أضرب 13 في 3، 3 في 3 ب 9، و 3 في 1 ب 3، 4 في 3 ب 12 بل يد 1، و 4 في 1 ب 4 و 1 5، 5 في 3 15 بل يد 1، و 5 في 1 ب 5 و 1 6. نتأكد يا أخوان، لازم التأكد. اجمع 5 و 2 7، 7 و 9 16 بل يد 1، مع الثلاثة أربعة، أربعة وخمسة تسعة، تسعة وستة 15. الحمد لله، إذن حلنا صحيح. معناه نضع عليها إيش؟ الدوائر. طيب انتقل للي بعده. 12 في 3 12 في 3 ب 36، 12 في 4 48، 12 في 6 ب 72. مضبوط؟ ساعدوا علينا يا جماعة يا شباب. 2 و 8 كم؟ عشرة، عشرة وستة 16 باليد، باليد واحد، واحد مع الثلاثة أربعة، أربعة وأربعة ثمانية، ثمانية وسبعة 15. إذا حلنا صحيح، نضع عليها دوائر. الآن نعامل بالأضر. عندك هنا الزوجة لها 39 وهنا 36، أيهما الأضر؟ أيهما الأقل؟ 36. إذا نعطيها 36، يصير للزوجة من الجامعة 36. طيب هنا الأم لها 52 وهنا لك 48، أيهما أقل؟ 48، نعطيها 48. عندك هنا ولد الأبوين، هنا 65 وهنا 72، أيهما أقل؟ أي 65. طيب الآن نريد نستخرج الموقوف، نريد نستخرج الموقوف. قاف هذه علامة على الموقوف. الآن نجمع السهام، سهام الورث تحت الجامعة، وناتج الجمع نطرحه من الجامعة. اجمع 5 و8 13 13 و6 19 باليد واحد، واحد مع الستة 7 7 و3 10 10 و4 14. إذا مجموعها 149. ماذا نفعل بها؟ نطرحها من الجامعة، 156 هذه الجامعة. مجموع السهام تحت الجامعة نجمعها، يعني السهام تحت الجامعة نجمعها ثم مجموعها نطرحه من الجامعة. 9 من 6 ما يمكن، تسلف واحد تصير 16، 9 من 16 الباقي 7، 4 من 4 0، 1 من 1 0. إذن الموقوف 7، الموقوف 7. الآن نوزع الموقوف كالمعتاد، نطرح السهام تحت الجامعة من السهام في الجدول الفارغ للذكورة، يعني سألنا جدول ذكورة وجدول أنوثة مثل هذا بالضبط. طيب 6 من 9 36، من 39 الباقي 3، يعني 6 من 9 3 و3 من 3 0، يعني إذن الباقي 3. طيب 48 من 52 الباقي 4، 65 من 65 الباقي 0، اجمع 3 و 4 كم؟ 7. اذا مضبوط. شوف اللي بعدها اللي هو الانوثه، وهذه الانوثه 36 من 36 0، 48 من 48 0، 65 من 72 الباقي 7، مساوي للموقوف ولا غير مساوي؟ نعم مساوي، أحسنت. طيب الآن نريد أن ننتقل إذا كان لا يرجى اتضاح حاله، فما هو العمل؟ لأنه إذا كان لا يرجى اتضاح حاله فالموقوف لا يمكن أن يوجد. ليش؟ لأن الموقوف متى نوزعه؟ ما يرجى، خلاص أنت. إذا متى نوزعه؟ ليس هناك مجال للتوزيع. إذن لا موقوف، لا موقوف، لا ما إيش؟ لا موقوف. هلك هلك عن أم وأخت شقيقة وولد أبوين خنثاء، ولد أبوين خنثى. هنا لا يرجى اتضاح حاله، نمسح هذه بحيث نعرف أن الموضوع أنه لا يرجى اتضاح حاله. كيف نفعل؟ ولد الأبوين الخنثى احتمال يكون ذكر واحتمال يكون أنثى. طيب باحتمال الذكورة، إذا كان ذكورة ماذا يكون؟ يكون أخ شقيق وهذه أخت شقيقة، إذن يكون إيش؟ يعصبها. الأم لها السدس، وهؤلاء لهم الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من 6. سدس الستة 1 والباقي 5. في انكسار ولا ما في انكسار؟ الرؤوس كم؟ هذا ذكر وهذه أنثى. الرؤوس كم؟ الرؤوس 3. الرؤوس 3. للولد رأسين، الذكر الإبل رأسين، وللأخ الذكر الشقيق له رأسين، له رأسان، والأخت الشقيقة لها رأس. إذا مجموعهم 3. 5 على 3 ما ينقسم، إذا هذا يسمى انكسار. طيب 5 مع 3، 5 و3 مباينة، ماذا نفعل؟ نثبت 3 ثم نضربها في أصل المسألة. 6 في 3 18، 6 في 3 18. بعدين نضرب 3 في 1 و3 في 5. 3 في 1 3، 3 في 5 15، للأخت 5 وللذكر كم؟ 10. بعد ذلك نجعل جدولا فارغا، جدول فارغ، ثم نضع الاحتمال الثاني وهو الأنثى. تصير الأم لها سدس، وهذه أخت شقيقة، وهذه أيضا تصير أخت شقيقة. إذا ماذا لهما؟ لهما الثلثان. لهما ماذا؟ الثلثان. المسألة من كم؟ المسألة من 6. سدس الستة 1 والثلثين 4. طيب 4 مع 1 كم؟ 5. إذن أصلها 6 ورددناها إلى 5. طيب الأربعة هذه تنقسم عليهم؟ نعم، لكل واحدة كم؟ لكل واحدة كم؟ 2. نترك بعد ذلك جدولا فارغا. طيب الآن ماذا نفعل؟ مثل الماضي تماما، ماذا نفعل؟ ننظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع، 18 و5 مباينة، لأن لا ينقسم الكبير على الصغير وليس بينهما عامل مشترك. أضرب 5 في 18 كم يصير؟ 5 في 8 ب40، و5 في 1 ب45. تأكد معي مرة ثانية، 5 في 8 ب40 بلد 4، و5 في 1 و5 و1 9، إذن الجامعة 90. هذا شو نسميه؟ الجامعة. الآن نقسمها على أصول المسائل. 90 على 18 فيها كم؟ فيها 5. 90 على 5 فيها 18. 18. طيب نضرب في سهام الورثة. 5 في 3 15، 5 في 5 25، 5 في 10 50. طيب اجمع معي، 5 و5 10 و0 10 بل يد 1، مع 1 2 و2 4، 4 و5 9. إذن حلنا صحيح. إذن نضع عليها دوائر، الجدول الفارغ نضع عليه دوائر. طيب الثاني هذه 18 في 1، 18. 18 في 2 36، 18 في 2 36. طيب اجمع معي، 6 و6 كم؟ 12 12 و8 20 باليد 2 2 مع الواحد 3 و3 6 و3 9 الحمد لله حلنا صحيح. الآن عندنا إشكالية جديدة يا أخوان، الآن الحل مثل الماضي ما في فرق، الفرق يختلف اختلاف بسيط جدا جدا جدا، بس انتبهوا معي، يختلف اختلاف بسيط جدا. في السابق كان نجعل موقوف، الآن هو لا يرجى اتضاح حاله، فإذا كان لا يرجى اتضاح حاله الموقوف متى يوزع؟ ما لا يأتي وقته، إذن ليس هناك موقوف، فماذا نفعل؟ قالوا نجمع سهامهم من الذكورة ومن الأنوثة، 5 و8 5 + 8 13 1 + 1 = 2 1 + 3 33 طيب 5 و6 11 مع الاثنين 3 و3 = 6 5 و0 = 6 6 5 و3 = 8 طيب والجامعة ماذا نفعل بها؟ كم عدد المسائل؟ هذه مسألة وهذه مسألة، كم عددها؟ 2 إذا نضرب الجامعة بـ2 90 × 2 180 الآن التغت 90 صارت الجامعة كم؟ 180 فيصير نصيب الأم 33 على 180 نصيب الأخت 61 على 180 نصيب ولد الأبوين 86 على 180 طيب نجمع هذه هل تساوي 180 وإلا لا؟ إن كانت 180 فالحل صحيح 6 و1 = 7 7 و3 = 10 باليد 1 1 مع 3 = 4 4 و6 = 10 10 و8 = 18 إذن حلنا صحيح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.